بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك السلام معنتي جمعت معنتي على شمونت رجب شحن 404 هجرية كمون عسرت حمشت مارس كلتا شحن عسرت شعتا ميلادي ازي بغت سالي نوصدوز لنا درستات ناي فقهي كنقصلو كاب كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الشريط هو الشريط 26. إذا كاسية الزن سمعوا زلنا دما مبل عسران شدشتم كاسية قون كاسية قصري عسران شدشتم أبزح حلفة زوسنا يا مالتيو أتوم طهارة زلوهم أتوم نجاسة زلوهم كلهم بزرزر رئينا يا مالتيو لما عندي قرب تعرفنا اللو بزعبازي أرست مالتيو نعون من الله مالتيو بربزحو وسدنائنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومني الآدم طاهر. فرما يتابعت مني نولو أزي طاهر لأن منه خلق بني آدم، بني آدم خلقوا من هذا المن ولذلك طاهر. حدث جناب أخوينه مثلا تنجس أحد رخبل يقولون. والدليل دائما أهل السنة والجماعة بزي دليل أي زارون، لأن الحكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حكم معلوم أيهون برئيتهم أيكونون، ولكن توم أهل البدع أهل الأهواء كل جزية برئيتهم زخر. تقيد بالكتاب والسنة على فهم من؟ على فهم السلف. زيادة عقيدة أهل السنة والجماعة السلفيين الحمد لله رب الثبات يا أبنا، ونحن مع الأكابر كل جزية استمع بيت علماء لنا ولله الحمد. سلزي كبأتهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي إذا ختام نوزداز لنا، وهو شيخ للشيخ بن عثيمين. الشيخ بن عثيمين شيخ القصيم نيرو رحمه الله تعالى، إمام وخطيب البريدة نيرو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وبزوح استفيدي بالشيخ بن عثيمين كاب الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي. ولذلك فرما يتبع تايسي طاهر مخانو انت له دليل كبل خد حدثه. والدليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم انت لازي فرما يتبع تاي أبتي كدانو فسيسو أبز ساعات زي يغسل رطبه أنت لا طلول اللوحة موانيرا إذا ما حساب زيقن لا لأنه نجس ولكن لا يريح النفس، وكما قال الله جل وعلا: ألم نخلقكم من ماء مهين. أب سورة المرسلات من رغبة آية قطري 7 شعتا يعني عقم سي كابتي حصر ما يلو أي خلقناكم من إلو رب سبحانه وتعالى سلما فرما يتبعت مالت سلازي مهين مالت حصور تخبرو فساسي كنا أبسبو قوتا خقبرو تبلو بغستاي كنا حتى النفس غير ريحن. ولذلك يا شباب كحسبو قلو رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاسة سلازي خونا ديو ويس لنفسنا سلازي ريحن. ها شباب نفسنا سلازي ريحن وناس صغف كفي زبلك حتى غمان سبحان الله هذا حد أول كتحوس كاخر بس ده كسكة تناي كل ما حد جدي ويس حدش لازم أغنيات تزي نفس الناس اللي زي ريحة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتبون يروم نجس كل نوالت أيكون ويفرق يا أبي سرو أبزي أدلة شاهد دليل أنت دقى نقصو قن أنت قبرون يروم الرسول صلى الله عليه وسلم يحكون يروم حقق حقق قبله بالصفرة يحكوه عليه الصلاة والسلام بس حقق هو يخيد لكن تأثر يا شباب يترفي نجس انت زخوه كم زي ترف مقبره نقول له حتى تي نقيصه ذو اللغمان ما حسنون سلازي انت نرد مالتي حقق كابلو كم حقق هو مالتي أبز ساعة تزين تأثر مخانو طاهر مخانو تأثر يترف نيرو مالتي تقند قد خيد له مالتي زيادة قدميتي بزعبة فرما يتبعتها يتملكت مالتي كم أون وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح انت دقى قل عقوين مخان اشتي كل تشرط زين قل عن مخان نشتي تخل زي كابتان اشتي قال يختلف ببينهم الذي لم يأكل الطعام لشهوة يعني بعلقها تبلعه صغير لها قصير كان كيدا لا يقول لكن بعلو بلعي أي جمرة مثلا تمري الرسول صلى الله عليه وسلم حي خابيله يبلعوه من يرام نقول عد زي تحنيك نقوله مالتي لكن ازغو العزي هل مقبل جميره مالك هاي جمر ولذلك طوب يطوبه سلازلو زي ناتو شنت ماي دهر شيء نزوق العزي قنام مقبل زي جمر لشهوة مالك يعني سمعتنا بالعين دهر زي بلوخ تدا سمعتنا بلع جميره قل نجسي بزي اينا الفلد مالك قدام اي نقر ودو خونا له كلا اي نقر تخونا له ماتك ولعا سالساي نقر كا مقبي زي جمر خونا له لسا سبا يدو طبق زلو مالك يكفي فيه النضح مرشراش رشرش له زوق طيب والنضح الرش وهو دون الصرف انت دا مرشراش كوينو بيدكا قركا فرشرش تدا الصرف كوينو قل افسس كالو لخا خوعي خالو لخا ما يكون قعون بيدكا خطربالون بيدكا مربرابتو كوينو ازي اقل تمايناتو وحد سلازي ازي ازي حكم ازي ازي مرشباش دبلكوا مالتيو نمن تملكت مالتيو نيشتي ولا تملكت مالتيو والدليل حجون دائما كنت اقدم ازبلكوا اهل السنة والجماعة السلفيين دائما دليل حزون مزغربوا مالتيو والدليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه أبو داود والنسائي إذا حديث زي أبو داود والنسائي زوريوا حديث مالتي الرسول صلى الله عليه وسلم كمون إذا حديث زي من حديث أبي السمح ورواه من حديث علي بن أبي طالب أيضا رواه أحمد وأبو داود والترمذي والصحاح هو من الحاكم يعني في المستدرك كتاب من الحاكم المستدرك وقال صحيح على شرطهما زبلزلون لما مالته البخاري ومسلم وصححه الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح الباري شرحنا متين صحيح البخاري طيب إذا حديث زي حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم تايلهم يغسل من بول الجارية الجارية هي البنت الصغيرة غلام تلنا نقول عن نشتي جارية دماني نشتي قوال مالا إذا نشتي قوال تخوينا حس أبوي لهمنا شوف تي حكمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زهبونا مالتي ويرش من بول الغلام لكن نايو التبع زي تخوين نشتي قلعة تخوينو مالتي أبزس عزي ربربو لماي نتلشن لماي سلازي أزنت هاي ردأك مالتيو ناي غلام تخوينو فلا يجب غسله واجب أكونك نحسب قلعة ود تخوين قال نيشتي تخوينا قل كنحسب ألنا. ففي هذا الحديث دليل على اختلاف البولين كلتا بول ببينو مخلو كلتا شنتي ماي ناي نيشتي قلعة نيشتي قال ببينو. واضح يا شباب؟ والشريعة دائما لا تفرق بين المتماثلين دما ساس النقر كل زين استفال عليه حكمه اي اي اي اي وهبني ابشر شرع كل زين دما ساس لحد حكم يزوبه مالتي. لكن اختلاف الحكم زين متايو انما هو لاختلاف البول البول ناي قلعه اي نيش يقولن ببينيو كلت يوم طوب يوم طوب وزلو لكن أبتي شنت ماينتهم يختلف. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل انتدأت نجاسة عين مالت نبعلة مالتي تا نبعلة النجاسة انتدأ خيدا زي بوتازي طهر كوين اللو مالتي ولم يضر بقاء اللون والريح. يعني تريف دحر كوينو مالتي اللون حبري أو الريح وين ما جانا. مثلا أكرمكم الله شنت ماي بزحو بيزان تاي سألو حبر اللون بيتشا حكي أبسا حتزي بيتشو ويلون دحر حتيبنا ولا بيتشو ويلون تتريفو أزول حنتي. كذلك الريح جانا كمون أديتات أحوات والنزي كاسيد سمعوا زلوا مالتي ورحابة تقيات اللون هذه الساعة تزي حد حدوان فحفو حبي لنو تدم ملو بملو تحبرو أي كيد نخو اللو بسامنا بتايد بأمو قيركا ببركينا قيركا تحسبو إخي اللو حد حدوان قل محير ناتو حبري أكيد فإتي حبر تاريفه مالت نجاسة أكدن مالت أيكونان زياون أحوات أديتات كستوع لأ زلوان نتبيع لقوله صلى الله عليه وسلم لخوله في دم الحيض. الرسول صلى الله عليه وسلم خوله وهي بنت يسار خوله بنت يسار صحابية رضي الله عنها في دم الحيض مسحتها تتم زيت سقيات اندحرا قاتي مني بس بلتهم كمي قرئي زيت أهرو بس بلتهم يكفيك الماء لهم ما هي أخلك ولا يضرك أثره أتي تعرف زلو ناتو أثر ملكت السجن بزي قدس لهم حجنتا يرد أن مالتي زي أتي أثر بزي قدس أتي ملكت ناتو مالتي إذن المتايو قدن سامنا زي رخبنا خيب بعرف بهاجر السم حدا حيوان أمه خصون يقول سامنا خصون يقول أنت لا أب ما يحس رب الكي أخلي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قدم سامنا ويدماني نعوز عم سالسلو بعد تايد أمه نزي زي رغبكم أي تبي أبتوان طبعا صابون نيرو عفراون زعفران زملو كم قصلي كم عفرا يعفر يتصري زون نيرو قد النوع زي رخبك وعيت بني مالتي ما يتحتب كيو أخوليو إلما سلزلو ما عانتز وصلنا درس مالتيو بزعباتهم زقاتمونا كم فرما يتبعتاي من الزبالغة مالتيو كم أول قلعو التشينا مولنا كم يقرنا نحسبو كم يقرنا نطهرو مقبي زي جمرو نطبو قلعو مالتيو كم أول سجيات نايور حابب عزمة سناديتات انت دعا بما يحسب نؤو أخول مخانو تطهير مخانو وسيدنا مالتيو ساعتها خلال لابزي. أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.